فصل فيما يصح به الادعاء. ولا يصح الادعاء إلا إذا الذي به ادعى تجلى، ما لم يكن يصح مع جهالته كخلعه إقراره وصيته. ويلزم الذي ادعى بمن عقد ذكر شروطه لطرح ما فسد. ومن من النساء نكاحا تدعي طالبة لنحو مهر تسمعي، لكن إذا لا تدعي شيئا خلا نكاحها فإنها لن تقبلا، واعتبرت عدالة الشهود فيما سوى النكاح من عقود. وطاعن بينة قد طلبا له ثلاث مهلة إن طلبا، وعند جهل الحال في البينة من ادعى طولب بالتزكية. يكفي لذا عدلان يشهدان أنهما عندهما عدلان، واعتبر العدلان في الترجمة وما به اعتبار تلك العدة. ويحكم القاضي على من غابلا عن مجلس فالادعاء لن يقبلا.